أعطي المدين الزكاة لقضاء دينه ثم أعفي عنه الدين، فهل له تملك ما أعطي من الزكاة؟ رجل أعطي لقضاء دينه ولكن الدائن أبرأه من الدين وسامحه فيه، يجب عليه أن يرد الزكاة إلى من أعطاه إياها، لأن الذي أعطاه إنما أعطاه لقضاء الدين، والدين الآن أبرئ منه، فيجب عليه أن يردها إلى من أخذها منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.